إنا لغصن واثبا في الحرب تبدو غاضبا قد أقسمت أن تنتقم من العداة قاطبا هذه الجنود تلتحم هذه الجنود الغالبا سلاحهم إيمانهم خاضوا به المصاعبا إنا لغصن واثبا في الحرب تبدو غاضبا قد أقسمت أن تنتقم من العداة قاطبا هذه الجنود تلتحم هذه الجنود الغالبا سلاحهم إيمانهم خاضوا به المصاعبا من أجل دين قد مضوا يرجون نصرا غائبا احمل سلاحا يا أخي واحمل ثغورا راغبا من أجل دين قد مضوا يرجون نصرا غائبا احمل سلاحا يا أخي واحمل ثغورا راغبا هذا شعارنا في كل حرب ناشبا بالسيف نحمي ديننا بالرمح والمخالبا وياتنا من ديننا تعانق الكواكبا نقاتل من أجلها عدونا المحاربا سيفا قاطعا واضرب عدوا كاذبا احمل لواك شامخا واحمل عرينا دائبا أعد سيفا قاطعا واضرب عدوا كاذبا احمل لواك شامخا واحمل عرينا دائبا إنا لغصن واثبا في الحرب تبدو غاضبا قد أقسمت أن تنتقم من العداة قاطبا هذه الجنود تلتحم هذه الجنود الغالبا سلاحهم إيمانهم خاضوا به المصاعبا فكلنا قد أقسم بالله أن يحاربا حربا تعيد عزنا والنصر والمكاسبا فكلنا قد أقسم بالله أن يحاربا حربا تعيد عزنا والنصر والمكاسبا آمنا شعارنا في كل حرب ناشبا بالسيف نحمي ديننا بالرمح والمخالبا وياتنا من ديننا تعانق الكواكبا نقاتل من أجلها عدونا المحاربا إنا لغصن واثبا في الحرب تبدو غاضبا قد أقسمت أن تنتقم من العداة قاطبا هذه الجنود تلتحم هذه الجنود الغالبا سلاحهم إيمانهم خاضوا به المصاعبا إنا لغصن واثبا في الحرب تبدو غاضبا قد أقسمت أن تنتقم من العداة قاطبا هذه الجنود تلتحم هذه الجنود الغالبا سلاحهم إيمانهم خاضوا به المصاعبا